هي استعمال الكلمة في غير معناها الحقيقي، وأصل الاستعارة تشبيه، حذف أحد الطرفين، ووجه الشبه وأداة التشبيه كأن يقال بأن الله تعالى أخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهنا استعير لفظ الظلمة للدلالة على الضلال، ولفظ النور للدلالة على الهداية، كقول الشاعر: فأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فقد استعار الشاعر مثلا اللؤلؤ للدموع، وهي استعارة مصرحة.